وحروفها وحركاتها. أما هيئاتها فليست بشرط، الشرط أن يقرأها مكملا هذه الأمور الأربعة، وهي آياتها، كلماتها، حروفها، حركاتها. طيب، فلو قرأ ست آيات منها لم تصح، ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط الضالين لم تصح، ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا منها من الكلمات لكن أسقط حرفا مثل أن يقول صراط الذين أنعم عليه فأسقط التاء أيضا لم تصح. في الحركات لو أخلف الحركات فإنها لا تصح، لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى، وإلا صحت، ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن وإن كان لا يحيل المعنى. فلو قال أهدنا الصراط المستقيم ما تقولون؟ لم تصح، لأن المعنى يختلف. أهدنا الصراط المستقيم يعني أعطنا إياه هدية، لكن اهدنا دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا فيه. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم لم نصح. ليش؟ يختل المعنى، يكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. طيب، ولو قال الحمد لله رب العالمين لم تصح. ليش؟ أسقط حرفا، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين فإنها لا تصح الفاتحة، لأنه لا بد أن يقول رب العالمين. إذن لا بد أن يقرأها تامة بإيش؟ بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. نعم، فإن ترك آية أو كلمة أو حرفا أو حركة تخل بالمعنى لم تصح. نعم، البسملة جهرا ليس فيها سنة، لكن لأنها حديثة ضعيفة، لكن إذا صليت خلف إمام يقرأها جهرا فتابع ولا تشد، يعني لا تشد تقول هذا إمام مبتدع من مصلي وراه. نعم، إذا ضم الرحمن ما يخل المعنى، لكنه لا يجوز، لا يجوز نتعمده. نعم، لما قال بعض العلماء ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير وارده، بل الوارده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الوارده. اما هذا فلم ترد لا في حديث صحيح ولا ما ترد في حديث صحيح، وحتى الايه لكن مجمع عليها. نعم، مجمع عليها، مجمع على هذا. والله عز وجل استعذ بالله طيب نفس الايه مسند الإجماع. في آية ثانية فاستعذ بالله إنه السميع العليم، صح؟ والحديث كذلك، ما قال من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال الحديث فسر الآية، ما يفسر، نقول هذا وجه ثاني. نعم، على يمين يا شيخ تقرأ مثلا على السليقة. إيش؟ على السليقة، مثل إذا كان من البادية يقرأها كأنها يعني مثل اللغة في البادية، يعني طيب هذا يقول ان بعض الباديه يقرؤون على سليقتهم فيقول اهدنا الصراط المستقيم، هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغه، يقول ان القاف